الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه ورسله وأمني على وحيه وخبيره بينه وبين عباده فاتر أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان مناديا وإلى الصراط هاديا وإلى جنات النعيم داعيا وبكل معروف آمرا وعن كل منكر ناهيا فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة وجعل لله الحق في هذه حتى عبد الله وحده لا شريك له فصارت سيرته سيرة الشمس في الأقطار وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجم الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه يتواصل الدرس والحديث بعنوان المسائل والدلائل والفوائد. ومن هذه المسألة، وهي مسألة حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار، الأحاديث الأخرى التي جاءت على منواله وكلها تفيد أمرا واحدا، إلا أن سياقها يختلف عن هذا، فقال كل محدثة إلى آخره. طيب، المسعر بن له باسمه حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيح، في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرواية الثالثة اللي هي بالتعمهم: شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زي الحديث الأول إذا إرباد الثانية. وقفتنا ومسألتنا في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صيغة هذا الحديث بتفيد العموم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من الألفاظ الدالة على العموم. طيب، يقول عملا ما ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد. هذا الحديث من ظاهره أن الشريعة الإسلامية ما عندها حكم مرئي، حكمها كله جامد، ده ظاهر الحديث. والحديث قطعا لا يعني ذلك، لأن شريعة الإسلام إلا أحكام جامدة وأحكام مرنة. الجامدة واضح ثلاثة، ما له زيادة، أربعة في أربعة ولا أربعة ومين مبزيد. لكن المرنة الشريعة من البداية أشارت لك، قالت لك سويه، تعمل الكبارات أربعة في أربعة ولا خمسة في أربعة ولا خمسة في خمسة، ده اسم الحكم المرنة. طيب، القلق وين؟ كفايه نسميها من هذا الحديث. واحد يقول اي شغل ما سواه النبي عليه الصلاه والسلام ما تسويه، بل قال اي قول ما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما تسويه. وين دليلك؟ يقول هذا هو الحديث. نقول حديث النبي عليه الصلاه والسلام الاحاديث الصحيحه تدل على ان الصحابه خطا خطا خطا. فهمنا موضع الحديث؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اي حاجه بدون استثناء ده من اجل ذلك. وصار لنا الاستثناءات يا اخوانا قلناها في كل مهتزه في ده كل بتاع كلام. طيب لو قلنا ان الحديث هو على ظهره كذلك الشريعه كلها تربش ممرنه ولا جامده؟ يبقى الحكم المرن عندنا ولا ما عندنا؟ كافر ولا ما عندنا؟ تبقى حديث اخرى دلت على انه الا حكم مرن. وين نرجع نشكر الحديث؟ نبي مسلم عند اخر البخاري ومسلم. شيخ محمد معانا؟ بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم سريا وامر عليه الرجل، فكان الرجل يقرا بالفاتحه وسوره ثم يختم بقل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فلما رجعوا من السريه شكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه واله وسلم سلوه لاي شيء يسلو ذلك؟ قال لانها صفه الرحمن وانا احب ان اقرا بها. قال حبك اياها ادخلك الجنه. عمل عمل هل عليه امر النبي ولا ما عليه؟ إذا من عمل عملا وأخل بشرط أو فرض فهو رد. من عمل عملا لم يخل بفرض أو شرط وهو مقبول. هذا في القاعدة انتهت وخلاص. وضح الحديث ده معناه شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال للجماعة قوموا امشوا لغزو الكفار اسمها سرية، تبدأ من نفر لحد 700 نفر. قال أمينكم له، والأمير كلامه يسمع ويطاع. لغة الأمير عنده كيفية معينة في الصلاة سويها للنبي عليه الصلاة والسلام سواها ولا أمر بها. ودير ذاته كان يسبق خلف النبي عليه الصلاة والسلام ما بعرفه. يجنب الله أكبر الحمد لله رب العالمين ولا الضالين آمين. والضحى يلا وانتهى منا، انتهى من الضحى يلا لا تقول قل هو الله احد الله الصمد حي. بعد الضحى ثاني والله ثاني كذا في الركعه الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا الضالين. ها يلا الم نشرح لك صدرك واذا فرقت نصب واذا ربك فرقت. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد. يلا كده كده النبي عليه الصلاه والسلام هل سمعها؟ قطعا ما صلاها. وهل امر الصحابه بان يصلوها؟ ما صلوها. هم ذاتهم عشان كده استغربوا وشكوه للنبي عليه الصلاه والسلام. لكن البدع اللي هو سواها الا النبي عليه الصلاه والسلام ما يحل البدع اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام فهو رد بما مردود، لانها في النهايه ما احل فيها بشرط من شروط العباده ولا بفرض من فروضها. لابد تجيب هذا التقدير. من عمل عملا ليس عليه امرنا واخل بشرط او فرض فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا واخل بمندوب فهو مقبول الا انه نقص اجره. تلقى يديني لو بحثت عن اجر ما نزل عليها كده كثير. وضح؟ ها ثلاث دقيقه صحيحه ولا باطله؟ اقره النبي عليه الصلاه والسلام. يلا اذا لو كان الفهم بتاع اي شغل ما صلاه النبي باطل كان ليه بجنوب؟ باطل. ما كان النبي صح ولا بطل؟ الحديث الصحيح. اثنين حديث المصرع موجود في البخاري موجود في الصحيحين. المصرع شو؟ الانسان عنده غنمايه غير يبيعها او نار. جاء الى حديث الصراف الغنمايه هناك تدعوهم اصياد اللبن. بيقوم يربط الدرع الليل عشان جماعه ما يح... ما ما يشرب من لبن. لبن اللبن يكتزوا من ثلاثة يقولوا فيها السوق. لو كان يميل بتجيب 10 استكلونا لبارة بتجيب 15 عبيك. وكان يربط الدرع 13. يعني بيجي يسوي ثلاثة في كلها فوقانية بالنسبة لكونش من ربط الدرع. واحد يطلع من البيت يقول انا قال لي انا مايح او قال لي ناقل البانه لاولادي يمشي يشتريها. بعد ما اشتراها يهرب اللبن اللي لقاه بيقطع على مايح عاديه او ناقه عاديه. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من اشترى شاة مصراتا ثم احتلبها فهو بخير من الضريب. ان شاء امسكها او ردها وصاعا من تمر بروايه لا سمراء. تبعد ما حلبت اللبن وشربته ولقيت ان اللبن بسيط ما كثير وبليل جدا مغشوش. اللبن عليه الصلاه والسلام اداك الخيار. الخيار وزنه كان داير رجع اليوم وتركت معها سابق التمر او سابق الشعير. والشعير ده تكون من اجود انواع القمح. الحديث قال لا سماع ما تكون قمح الاحمر لا بسادة بدل اللبن بتاع الناقة او بتاع الشاة اللي انت احتلبته. وان شاء كمان شنو امسكها. اين الشاهد؟ الزول اللي سر المصرة وباع طبعا وغاش والعمل مجنو لا عنه النبي عليه الصلاة والسلام فضل ان يكون امره به مناع الغش. هذا النبي عليه الصلاة والسلام اقبل به وليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام. وقع عليه ولا نسلم وقع عليه يا رب الزيدة. قالوا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اكثر سواها النبي صلى الله عليه وسلم ما سواها. اذا اي ذل خطر القران بيوم واحد عصى الله ورسوله. صحيح اخونا مسافر زواني قبل سجود قد نذوش النار يا مولانا. يقول النار الله سبحانه وتعالى قال انا ما داري كان كثير تزوج وذلك نقولكم الان وقد مرتب في الليلة ولا ذكرين. النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ القرآن في أقل من 7. وآخر رخصة رخصها لعبد الله بن عمرو بن العاص كم؟ 6000 يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم 7. أي دور قرأ القرآن في يوم واحد عمل عملا ليس عليه عمله النبي عليه الصلاة والسلام. هل هو رد ولا مقبول؟ مطبوب. إذا الفهم بتأنه أي حاجة ما ثبت من صلى الله عليه وسلم باطل. وراحنا مش في قراءة قل هو الله واحد. ما ثبت في أي حديث إلا بعد صلى الله عليه وسلم 100 مرة. خليك من 1000. هنا قاعدين اللي بيقولوا عنه وبيقولوا عنه في ولاة ولا ما في. بيقولوا عنه 100 ولا 1000. ولا صلى الله عليه وسلم 100 ولا 1000. ما حصل ما صرف. ما في الصحابة بيقول روى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعمل ليس عليه امر النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هل عليه نهي النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما عليه نهي. عشان كده بقول اسمه صحيح. ولانه لم يخل بفرض او شرط. طيب ليه؟ ما قلنا في عباده مرنه وفي جامده. العدد اللي انت تعمل من الاخلاص النبي عليه الصلاه والسلام حتى على قراءه الاخلاص لكن ما حدد ليه اسمه عدد. قال والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران. ثلاثه فقط؟ ثلاثه فقط. يعني كان قريتها ثلاثه زي دول الجامع الخطبه. زي دول الجامع الخطبه. ها النبي قال نسويها في اليوم كم اصلا؟ باسم مريم. ما يعني كيف؟ الشريعه فورت لي. انا اخذت المدية اللي بعرف انه واحد هيعمل شنو؟ بالالاف. وعارف واحد هيعمل بالمئات. واحد كسلان هيعمل بالعشرات. وهذا الكلام كمان ياخذ اشهر وسنوات ما يسوي الى الله. خلاها مفتوحه لان في شريطه كثير لا يدور متوسط لا يدور بسيط لا يدور. لكن كل ما اخذت تكفير كل ما الله اتاك العدو. لكن ما تعرف بالله انا على الاطلاق. فهمنا ولا لسه؟ يلا زي درس. ها ان امسك اسمه كثير ولا بسيطه؟ قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هل يقول انا هم فليل اقوم الليل ب 20 ركعه؟ باتفاق على قبله جالس. عداش داعش ما بيعرف اي حاجه من الله سبحانه وتعالى. يقول بلا ما يجوز. الصحابه قبل 100 ركعه واكثر من ذلك. والأئمة المسلمين نسلمية نسلميتين ولل كله كله يصير بتاعته من ألف دياء ما بتعرفه ذاته كلهم صلوا الصحابة صلوا في الموضع سيدنا الإمام مالك جاي مأمن أن سيدنا عمر بن الخطاب أنا أمر سيدنا أبي أن يصلي للناس ثلاث تراويح وكان يصلي بهم 20 ركعة ويوتر بثلاث يلا يعمل ثلاث 23 كيف الصحابة بيصلوها من سيدنا عمر اللي غادي صابه كلهم قاعدين اللي توفى بس من الكتاب سيدنا أبو بكر بس والآلاف كلهم قاعدين لكن ما جو بعد يوم مختلف لأن بتعمل تعمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما بعرف هؤلاء الأطفال ما يعرف أي حاجة بس يظن أمر دين ما دين خالفت دين الله سبحانه وتعالى الصحابة خلوا بيت وتعالى صلوا أكثر من ذلك يلا زي ده وهو عمل وليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام نعم الشريعة عند حكم جامد وحكم مريم الجامد ده ما بيقدر الزيادة ولا النجيسة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته تعالوا 10 مساجين 10 مساجين 5 زائد كم؟ 5 ما بيقدر الزيادة واحد زيادة واحد ولا نجيسة واحد فصيام 3 أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة كم؟ 7 و3 المزيدون 10 ما بيبقى زيادة ولا نجيسة الشهر 29 يوم و30 يوم كما بيصير مسلم يلا ما بيبقى زيادة 31 للشهر الأخراني أو 27 ما في أمل إطلاق لما زيدا بس مش حكم جاهز الرجل هو الزوج المرأة مش المرأة هي بتزوج الرجل هو اللي يدفع الصلاة مش المرأة هي اللي تدفع الصلاة الرجل عليه له حتى كله في النصوص اسمه حكم جامد ما دين في يوم تقول حصة قدمنا الحكم والدنيا بنتكلى أنا اللي جبت لي واحد نعرسها ويطلق عليه لنا في الشريعة قرآن بلغ الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الحسين يقول زي ما قال التونسيين ده في 4 سنوات جابوا في العلاج المساويين عملات بدأ في العلاج قالوا ليه الرجل قال يشيل 2 ويشيل 1 ده ما بيعرف عنا ليه طلعوا ليه ضرب يقولوا له أمة البلد يقول يقولوا له الشيخ والشيخ الشيخ لعل 3 حروف بس حقيقة الثلاثة لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون قريب معنى الرجل يشيل سهمين المرأة في السهم ويقول ليه جاهل حتى أبوك توفى خلى لكم 150 خلى لكم 15 مليار إنت عندك كم إنت وقتك بس عندك 10 وقتك إنك 5 إنت تشتري لكم بيت من 10 بتاعتك إنت بتمشي تجيب مرة من 10 بتاعتك إنت بتجيب الكسر والفلان من 10 بتاعتك 15 بتاعتك تنتهي وقتك شنو 5 بتاعتك يجي تنطالع وشوشة من التأجيرين يا أول رأيه المحتاج الجلوس من الرجل للمرأة ربنا جعل القرآن تنزيل من حكيم حميد ثم رده لما الإسلام للناس عند النظريات الخاطئة دي قال لكم في الإسلام ذات وقت ومن اللي قال لكم في أي معلومات الرجل بشيل أكثر توفي رجل وخلى له كم 20 ولد وعنده زوجة واحدة وعنده 8 مليار الزوجة الواحدة بيجوها كم؟ مليار مش الثمن فضل كم؟ 7 مليار 7 قسمها على كم؟ على 20 لما تقسمها على 20 فضل كم؟ 7 لما تقسمها على 3 زوجة واحد كل واحد بياخذ 3 و 3 الواحد جاءه تبتل الآن مكسر هي براها أخذت بدل ذاك من أخر ذلك الإسلام عنده شنو عنده حكمة أنه أمة الدين اللي توفى أبوها فرد الإسلام عنده فيها حكمة المشارك أكثر منكم من حكمة تانية دار تدير نفسها مرة تانية أو دار تعمل شيء مرة تانية كان دار ترخ الحياة لزول آخر محتاج للمال أكثر منكم من الطرق شكل شرعنا بعد ذلك تزعكم جانب وتزعكم طريق كما سهلنا عنا الفهم بتاع من عمل عليك عمل من عمل عمل ليس علي أمورنا أي كان كان تترك ها فهم لهم بصحيح ولا خطا قطعا ولا ظن بعشر قطعا أن خطا فاهم سيدنا عمر صلى 23 ركعة سيدنا عمر بن عبد العزيز في الموطا صلى 36 ركعة النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي كم 10 بس ده في رمضان في رمضان وفي غيره روى البخاري ومالك بن قبي بالموطا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة وفي رواية 12 ركعة وفي رواية 13 ركعة في ركعتين في اليسرى كلها كده زينا ما زاد علينا ليش نو؟ لو يجي صلى 1000 ركعة في اليوم لكن يعمل شيء خفيف عشان الناس يقولنا في كده الطاقة وعفاء الناس يقول أنا بخاف عليكم وبشق عليكم ولما كان يقوم غير طويل في حق واجب في حق يكون مندوب لأنه مرتبط بالله عز وجل عالية كل ما مرتبط بالله عالية كل ما حفظ بالله عز وجل كثير وكثير يلا استمعش عشان كده الصحابة رضوان الله عليهم يلا قال أي ذو عمل عمل الله عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد يا أخي أنت أنكرت الحكم المرن قل لك الكتب الستة بل في السبع مالك بن موطا البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يقول التنبيه كلها مرويه عن كم صحابي جزء منه قلنا التنبيه بتاع النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عبد الله بن عمر ان يجمع التنبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك دي اسمها تنبيه النبي عليه الصلاه والسلام لانه حجب عن الظلم ومات الدماغ الناقه ها وريده يتريل بجنه في كتفه لكن عمل حبس وعمل عملا ليس عليها الظل والسلام شنو لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرقباء بيديك والعرب ليش تقول سيدنا عثمان قال لبيك عدد الحصى عبد الله بن مسعود لبيك ذا المعارج دي كل الفاظ في التربيه جابوها الصحابه ما سواها النبي عليه الصلاه والسلام عملوا عملا ليس عليه امر النبي عليه الصلاه والسلام وما مرفوع مقبول ثم الصحابه يجب ان يريك المرونه يقول كان يهل منا المهل ويلبي منا الملبي ولا ينكر ابدا يلا كده كده ده النبي عليه الصلاه والسلام في مناسك الحج اليوم العاشر اليوم التخية ده اليوم الناس يجي يتحلى من التحدي من الأكثر من الحج وقلنا لما قريروا شنو رين حطم الرمي الحلاق النهر الطواف ده هو التبير مرتب الحجاب طيب وحديث قدم وذاك على أداء الحديث النبوي في صحيحين يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قلت ما أو أخر إلا قال إفعل وأنا خارج النبي عليه السلام سوى له ثلاثه قدم الرمي ثم النحر ثم الحلاق ثم طلع لمكه مش امر طواف الافاضه ومطالب الناس كلهم يسووا ذلك لكن قاله النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال عليكم الدم عليكم الحدي قال ولا حرج عملوا عملا ليس عليه امر النبي عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم انت تتكلم تقول ما تدري ما تدري ما تدري إذن أن هذا النبري من باطلة عشان كده قال وقفهم الحديث إذن يقول الحديث في هذا الباب جرب يعني ينتهي وناخذ جانب آخر كبير وعظيم الذي يسلمنا على الحديث هذا الجانب هو جانب الأشياء ده محل الفقه ذاته الفقير يظهر به والما فقير يلا بيظهر يعني هذا الفقه أشياء أسماء بدعة مسماها ليست ببدعة في أشياء الاسم بدعة أما المسمى تقوليه الشيء ما بدعة عند العلماء ليست من البدع. بمعنى شنو؟ هي زي ما شرعه النبي عليه الصلاه والسلام تماما. وعند العامه هذا انما عند الجاهل المتشدد يجعلها من البدعه يكتفي بالاثم وهو لا يدري المسمى. انتم معنا يا اخوانا؟ نفهم القاعده حتى نفهم الامثله. اي حاجه عندها اسم وعندها شنو؟ مسمى. ده اسم. حسبان الموبايل ده اسمه اسم. نطق ولا كتابة ولا تحضير للذهن فكل اسمه موبايل. طيب مسمى هو العظمة بتاعت الجسد تتصل بها الو الو هي الموبايل. يعني الوجه بين الاسم وبين شنو؟ المسمى. الشيء الواحد ممكن اسمه يبقى شنو؟ قلنا شنو؟ بدعة. ومسماه يبقى شنو؟ ما بدعة. طيب الشريعة الإسلامية هي بتعمل بالاسم ولا بتعمل بالمسمى؟ زي شنو؟ في أشياء كثيرة. أولها مسألة المذاهب الإسلامية بصفة عامة والمذاهب الأربعة بصفة خاصة والمذاهب الأقلية بصفة خاصة الخاصة. لما نقول مذهب مالك يعني سيدنا أبو بكر الصديق السلام لما نقول ينطلق نقول يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألك أمذهب المالكية خير وأفضل أم مذهب الشافعية؟ نقول شنو قال؟ يقول ما بعرف مذهب شنو؟ طيب مذهب الأربعة اللي راح صح ولا في مذاهب ثانية مع سيدنا أبو بكر في الليل ما بعرفها ولا يعرفها. طيب ما بعرفها إذا ما أنا ما موجودة باسم هذا في زمن النبي عليه الصلاة ما موجودة في زمن الصحابة ما موجودة في زمن التابعين حتى جاء زمن أتباع التابعين فيما بعد كونوا شنو اسم المذاهب. يبقى المذاهب دي اسمها بدعة من حيث أنه شنو لم يكن الاسم موجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المسمى سنة الشريعة ودين. يلا حبيبي مولانا بدعة ده الاسم والمسمى شنو؟ شريعة ودين. وداعش كمان هذا الجاهل بإذن الله عز وجل بياخذ بالاسم ولا بياخذ بالمسمى؟ نقول له يا أخي كيف خليني إلى المدارس حتى تقرا القرآن كيف أقرا القرآن؟ أنا حافظ القرآن يا القرآن ده ده دي النسخة دي الموجودة في الجامعة ده حفظت يا ده بحفظ أو بالدوري أو حفظت حفظ والدوري وقالوا كله طيب قول لي حفص ده يقول سيدنا عمر صديق من قبل سيدنا عمر معه قال سيدنا عثمان وعلي واهل بدر واهل وبعث رضوان بل لحد مسلمة الفتح بل ثلاث سنوات لحد سنة عشرة ليه اسلامنا سيدنا جرير بن عبد الله البجلي ليه اخر ناس قسموا على اجل من الزمن كان توروا بالقبور وقال لهم شنو يا فقراء انت احب اليك الدوري ولا حرصي ولا ورشي ما قال القدود كلام الجد يقول شنو كلام نقول دوري شنو ما تعرف ولا سمع اليوم حرصي شنو ولا سمع اليوم يا مولا اه كده يا مولا طيب الاسم ماله بدعة لكن ما تقول بدعة تبقى اكثر مش شنو من كاسرة كل زي ما قالوا طيب يا شنو الاسم بدعة المصطفى يا اخوانا في دمج لما ذات دمج تعبان مصار فهمنا يا شيخ الفرق بين الاسم والمصطفى كون الدوري وحافظون الدوري ده واحد اسمه ابو عامر الدوري حفص عثمان بن سعيد ورش عثمان بن سعيد حفص واحد عراقي ورش واحد مصري وده كان كده زي ما ذكرنا من الشافعي جزا الله بالخيرات عنا أئمة لنا لقب القرآن عظما وسلسلة كل واحد الكرام في بلدها نسبوها له فمنهم بنور سبعة متوسطة سماء الأولى والأرض دورا وقمنا لها شرب عنها تنار فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من اصحابهم متمثلا اما الكريم السر في الصيد نافع انا بقرا بقراءه نافع نافع بقراءه الامام مالك فذاك الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وقالوا له عيسى ثم عثمان ورسول باستقبال ملك الأبي ناصر أيها القراء السبع اللي يتمر بسير بسرعة شايف وقالوا له عيسى ثم عثمان ورسول بصحبته صحبته نابع بصحبته ملك الأبي ناصر ومكة عبد الله فيها مقامه هو كثير كافر القوم المعتنى ناس منه روى أحمد البلد له ومحمد بن أنا ثلث وهو الملخص قمنا وأما الإمام المازني سريهم أبو عمرو البصري جهزان التبري ووالده الأعلى أفاض على يحيى اليزيدي سيبه أخبر بقلبه كذا هم في ذلك الأسماء بدعة والاصطلاحات بهذا ورش حصر بدعة البدعة في الاسم وأما المسمى هو أي دين الله سبحانه وتعالى عشان تبدا الى الداعي شغال في الاسم يبقى الاسم والمسمى تعب الناس كده نفر ساكت تتكلم في هذه ولا يدري ما معنى هذا ترجع للمذهب جيب بداية القرار عشان تفهم كده المذاهب الاسم ما بدعة لكن المسمى ما بدعة في الشريعة ليه بدعة الشريعة طيب المصحف وشنو واحد عالم عالم بشنو انا ما في عالم كده هو براو عالم لا ماذا يفيد كيف عالم براود اسمه عالم مجتهد بلغ درجة الاجتهاد المطلق العلم ده من طبقات يا شيخ في ناس الأولى وفي الثانية وناس كالراسلين وناس الجنوبين بطبع وغير ذلك وفي ناس كمان فوق دراسات ما فوق الجامعات بروفرات إلا انت خلص كده إلا كده سيلا بيعه اسمه عالم كيف العالم ده اسمه مجتهد مجتهد ده شنو قام اشتغل في النصوص الوردة في القرآن والوردة في السنة جاء بفصل الأحكام للناس أدرك أنه في أشياء الله أمر بها في آية والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها في الحديث لكن تفصيل واسع في بعض التفاصيل ما موجود في الآية وما موجود في الحديث نستطيع شنو راجع النص تقوى النص ذات وقال المادي تتليه النص كذلك يسوع شبهه الذي يدرك له أدوه لكم واحد صلى الله بالقياس كذا شوفوا عادة ولو ما لقيت هذه القسمة عليها كان العلماء عجموا عليها يلا سيروها عدوا خطوة كون مجموعة غيبي من الاجتهاديات بتاعته وهو الزوج بيعرف دين الله سبحانه وتعالى طيب الزوج له القرآن قال لي لك تليم فسألوا هذا ذكر القدر ما تعلم هنا الوجود أي زول ما بعد تركة الاجتهاد بسبب التغيير الله قال تسأل أنا ذكر إن كنتم لم تبلغوا مرتبته فاسألوا أصبح الاقتداء بهذا الإمام أن تنزل في الاجتهاد واجب ولا مندوب يا مهنا واجب ليس لم تكن بدعة في القرآن تجد الله سبحانه وتعالى وشريعة الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول تعالى قال كيف الأمر منكم نوين أرهوني كتاب كتاب الأمر جوا القرآن ولا برا من القرآن لا كل الأمر حسن جوا القرآن يا تعاين اسمع أولي الأمر يا تحديث اسمع أولي الأمر ليكسب غير نفس الآية غير نفس الحديث اتحاداته وبيانه هو اسمه وما نقوله بالأمر بيان يدعو يديك الإسماع يدعو يديك الخيار بلغة الإحسان وبلغة الإصحاب وبلغة المصحة الفرصة بلغة الأم وبلغة مصحة الصحاب وبلغة الشرع مكان قبلنا ويرتبون لك التاريخ تعارض هذا مع هذا يقدم هذا على ذلك وخير الطريق البيان تعمل بأن تقوات وبعد التدريب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مسألة المذاهب كلها الجاهل من الوجه المذاهب يقول لك المذاهب كلها بلا أنا ما عندي مذهب طلع من ساعة القرآن ربنا قال فسألوا قال أنا ما عندي بدعة قال أنا باخذ من الكتاب والسنة كيف يكون مبتدئ لا أنت قبل ما أقول لك أنت كان عالم وده مش مش عالم ليش مش من آخر مجتهد مطلق عالم كما لازم زي داء وزي داء وزي داء وزي داء أما رسول المرتدة هو في الدنيا بسيطين لا في الدنيا أفراد بسيطين وربنا سبحانه وتعالى يختاروا أداهم شنو مؤهلات عشان يبدو شنو يسألوا لله سبحانه وتعالى الزاكرة لا تكتر نص تيجا هو اللي مية تيجا تكون في جنينك أتكون ملاك ورغاية في جنينك تيجا نص تيجا وشغال بمية تيجا وما تستغرق من كل مية وفايتك بأكثر من مرحلة شنو مية يعني كون ما تتلقى رقم واحد واحد ذات من الذي يصبح هو عنده مية فاجر بأكثر منها. طيب أسأل هذه تتحفظ مية حديث جرابة؟ فقل لا ميتين كيف تنتقى أولا تقوم معها بذا كيف هو بيحفظ ألف حديث مثلا من السلاسة إنت ما حديث في خمسة فاتك في أكثر من مية ولا ما فاتك إنت ما تستطيع من هذا الكلام اللي يقول شكرا البخاري قال أنا أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث صحيح كم كده 300 ألف ده كتاب اللي هو أصلا الآن موجود في السوق اسمه التاريخ الكبير للبخاري ترجم لكم 40 ألف رجل نعم عثمان بن أبو بكر بن إلياس ولد وتوفي وأهله وولده وشيوخه وتلامذته وكان في انتقال كله 40 ألف ريال ما بيشتروا عليه ما بيشتروا عليه كان يجيب كذا في محل اسمه كذا كذا كذا اسمه محمد كذا كذا كذا قال لي لما اسمه محمد ما يشتري عليه كل واحد يشتري لكن 300 انت شغال بجنون الدين لا اقرا هذه فهمت ولا لسه؟ كان داير طالب عنده جنون يشتغل كان يسال اخواننا في نزلنا قال له اكتب ناس حيه كان يأتي الكراس نزلنا في الكراس لما ياخذ 4 صفحات 5 صفحات كان يسال بيدبر الفيديو ولا بكتب ولا ما اقول عليك ولا ما اقول عليك بيطلع لك على طرفك الجاسر بس قال لي اكتب جنون اسمعك يا في التحية ده أكتبه كراسة واحد بس قبل ما تجمع بتدرب جنوب كرسة ليه بتدرب كتبته وين نسيت لأنه شغال بين السيدة ربيعة الرأي عبد الرحمن بسمورة بأس الرأي سمورة بأس الرأي من كثرة الآراء الفقهية المدينة لشخص الإمام مالك هو وتلميذ الإمام مالك يلبوا بالمشايخ في المدينة من الصباح بيرشد يروي الحديث المحدث يقول الشيخ يقول شيوخ ثلاثه تعليم وبيكتبوا وهذا لم يكن تحفظوها بكيف من الصباح عينين بتتعلموا الحديث الشيخ اللي قال مالك قال خلوكم نحفظها بكيف اللي بيحفظها بالداعي كنت يقول يا رسول الله ما عليك يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا زور قال انا طالب من المذاهب الاربع ما شغل لي باخذ من كتاب السنه الكلام ده ممكن يكون صحيح 200 انت لو بلغت الدرجه بتاعت دين سؤال واحد في الطهر ما يدري يا اخي انت ما تغيرهم نخبر اسمنا وانت علامه من علامات الساعه بس كده يا اخي انت علامه من علامات الساعه ومن التناقض ينتقد المذاهب الاربع وتاري اعترف بالمذاهب الاربع يقول هؤلاء هم السلف مالك والشافعي واحمد بن حنبل يتعلموا مالك الشافعي وما لكم احمد انت تقول من الشرف وانت في نفس الوقت ها جعلت ان شنو الشيء الان من كونه هو مذهب او ناس مقتدين بهم امر مع شرعي تبين مع شرعي واعمل هذا مقارب للشريعه وتعتذروني ولا مخك اتجرف انه قال لك الكلام ده كل الملائكه انا هذا تعلمت هذا ما هو من الملائكه مفهوم لا يدري هذا كيف يبنى مساله المذاهب ولا مسمى بها اذا الاسم بدعة لكن المسمى شنو يا اخوان جيل الشريعة يلا كده زينا المذهب ما يزيد انا كلمة على حاجة واحدة بس عالم كبير جليل نعرف علوم الشريعة اخذها واخذوها منه منذ عشرات السنين بالداولها ولم يكن عنده خبرة واتخذ لنفسه منهج خاص وبدا اي زول الناس احنا برانا شفناه انه مؤهل لذلك ونحن قمنا شنو جينا اخذنا قلنا ماذا ما دام ماذا ما نقدر الاستحاض ربنا قال شنو فصلوا على الذكر ونبنى على الذكر على الذكر على العلم على الذكر على المعرفه وتجينا قلنا كده موجود تعرف انت فصلت ولا غير ذلك يلا شيلوا خطي وهو عليها مساله الطريقه بدايه لما نسمع كلمه الطريقه كانوا سمع كلمة الله كانوا سمع كلمة البيت الدعارة وشرب الخمر وكذا ما شاء الله ذلك كانوا سمع محل بسنو يوبت قوم سنو الأصناف مثل من ذلك وده كله رجعنا نفس المسألة بتاعت المذاهب يا نفس المسألة بتاعت سمع الطريق الاسم بدعة والمسمى شنو شريعة ودين ليش شنو؟ مين عم بيقول مش من اللغة؟ طيب الطريقة شنو؟ الطريقة شنو؟ واحد اسمه عثمان بن أبو بكر بن إلياس عثمان نجم رجل عادل وتانش من رجل صالح. أمل إيه خصص لنفسه عدد مؤين يعبد به الله سبحانه وتعالى لنفسه بس. سواء كان العدد ده جاءوا بإشارة نبوية ولا براه بل يحصلنا أن الأمر ما ماشي ودار ليلة جدا القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أنا لابد أشيل لي لنفسي عمل أداوم عليه. ده مشان نفسه 200 استغفار 200 صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 200 لا إله إلا الله 200 لا حول ولا قوة إلا بالله. كل يوم جزئين من القرآن وكل يوم قيام الليل بقدر الإمكان كده اللي رتبه وصنعها اللي رتبه وهو ما شاء عليه. لنفسه بس ما دعا ولا نفر راس دعا في الطريق لابد أن تعلمه. استمر على ذلك زول مستمر في تعالى الله سبحانه وتعالى الله بيظهر فوق أثر الصلاة. نحن القائدين حوله والقائدين بجنبه شفنا أثر الصلاة ظهر عليه. العلم يبقى الشريعة اللي يريد والعمل متفق والحدود واجب عندها. جينا قلنا يا مولانا ارشدنا الشد اللي بتعمله عشان احنا نعمل زي ما احنا كده بتعمل. قال له هو شغل ده صعب. لا قال له نقول له تسوي تسوي يعني شرطي انا الشد اسوي. يلا استغفار 200 صار نوصل 200 لا اله الا 200 وانا استغفرت بها لحد ما القى الله عز وجل. كان بتقدروا انا نوريكم اذا تعملوا انا عبد الشيخ قبوغا وكل ان شاء الله ربنا يوفقنا. يقول له داري هي شنو الطريقه الطريقه الطريقه الطريقه ما بيعرف يعملها كيف الورده بيسوي شنو بس كده اهو. الطرق كلها عندنا ثلاث اشياء اسمها الاساس الاستغفار الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ولا اله الا الله. البنش دائما ينتظر بالاستغفار او الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ولا اله الا الله. ده مش بناء يبدو شنو عادي ولا يبدو من المجاني لا محتاج الى الصلاه شنو الاستغفار هو القرآن هو نماذج كثير السنة من النبوة هو نماذج سنة شنو هذا نعم. طيب لحد هنا ممكن المخالف يقول ده صحيح نقطة الناس عليها من دار سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما عنده طريق كيف يتعامل في الطريق. عمر ما عنده طريق كيف يتعامل في الطريق ده جاهل. قل له ما بين مصادر التشريع أبو بكر الصديق ولا ما عنده أنت جاهل أو هذا لا بد أن تعرف. ما بين مصادر التشريع أبو بكر الصديق سوى ولا ما سوى ما في مصادر التشريع اسمه الكتاب السنة الإجماع القيام الاستحسان الاستصحاب النقل الوسط العرف مصحف الصحابة سر من كان قتل صدر زرعان تعرف بالمرتبة غير المختلفة ومالي سيدنا أبو بكر صلى الله عليه وسلم. لكن في حاجة بس بتدل على شنو؟ أنك أنت متكن كده في الكلمة عجمية. لو كان الرجل هذا كان الرمز أنت ممكن تعمل عجمية ما أعرف منها شنو الرمز عجمي عليه شنو؟ يقول أبو بكر ما عنده ما عنده شنو؟ يعني أبو بكر الصديق ما عنده عدس كاي تعمل كل يوم هل ما عنده خلاص ما عنده تسر عمر الله صلى الله عليه وسلم فلما واضح في الأرض ما واضح واضح أنت قلت ما عنده ما عنده عدس ما كل يوم ما عنده تسر سيدنا أبو بكر عمر النبي عليه الصلاة والسلام لين يتصل وينو عمر النبي عليه الصلاة والسلام خذوا من العمل ما تطلقون وقال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن صدق النبي قال له هذا هنا منتصرين أمر النبي كان سيد فلان إلا أبو بكر يسوي سيدنا أبو بكر قاعد يسوي هل أنت أو لم تعلم وكما يسوي ولا ما بيعرف ذاته تجد الله سبحانه وتعالى لا يشترط في أن يكون سيدنا أبو بكر يسوي أنت ليس نقطة عارف النبي جاهز سيدنا أبو بكر مشاركه في التشريف جاهز أنت ملخصات فهمت النبي صلى الله عليه وسلم من لم ما قال عليه الصلاه والسلام خذوا من العمل ما تطيقون ما معناه شو؟ اي شيء قال ما شاء ما جاء في سنه خذوا لكم نهي ولا شيء امر من الاكل اذا في البلد ولا شيء في البلد ولا الناظر لا امر منو منو النبي ما قال خذوا منو منو اللي قاعدين يقول لا كل المسلمين كل المسلمين طيب خلاص سيدنا ابو بكر ما سوى طيب نقول له انت اي شيء يعمل سيدنا ابو بكر بالدار وسنه طيب نصر سيدنا ابو بكر بيصلي كم ركعه في الليل كيف جدا وقت يستخدم الفم بكيف؟ مرتعب جدا وقت يستخدم الله سبحانه وتعالى بكيف؟ مرتعب في أقل الله يقول لكم بكيف مرتعب ده من الجهل المركب مثل مرتعب وقتنا على بكر رضي الله عنه تركبت أكتبه في الجهل هكذا عندها ما مشارك عندها انت مش خلص الاول ما سوا قول كل كل ما سوا ما قول له ما يتزنع الله هنا يتزنع انت لو بكتار الدين اللي يعود يتزنع بعدين متى يكون امر النبي عليه الصلاه والسلام متوقف على امر الصحابه لقول ليك النبي قال يقول الصحابه سوا ولا ما سوا جهد والشركاء اللي عليه الصلاه والسلام هو مبطل ولا جهد لحظه سابقه قولوا من العمل ما تطيقون دي بدل ما شفت كلام الاستغفار 200 صلاه على النبي 200 عشان ما التزم بالاستغفار عليه والسلام عليه وسلم عليه ولا الا انه عليه وان شنو ما اقدر عليها تعمل تفصيل تقدر عليه انه اجر اكثر من الكثير ولكن الليله صلى الله كيف الطريق كله جو على الطريق من الف لحد ياء تتكون من 6 مفردات ولا 5 الشيخ المريد الاوراد ويساوي شنو الطريق الشيخ المريد الاوراد ها وجه اخرنا ان الاقصى الطريق اربع مفردات كل الطريق الشيخ موجود مذكور في القران والمريد مذكور في القران والاوراد جاء في القران وجاء في السنه والشيخ في القران والسنه كله وارد في القران وين الشيخ في القران واتبع سبيل من اناب الي يسال المبصرين قلت له شنو الجارين ولا الحدادين ولا نبوتية ولا أجلاتية الله قال اتبع جرب تعزول الأناب الزول بس ما اللي احنا قلنا يدينا أناب إلى الله ولا ما أناب خالق وعامل الله قال اتبع دربه الزول اللي يبقى الأمر كله يا أخي اتبع درب الزول اللي يرجع يا الله يرجع يا الله سبحانه وتعالى الشيخ القرآن اسمه الزابا اسمه الولي المرشد من يهد الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا القرآن دقيق في تعبيراته ولي مرشد شنو؟ الزول قال له شنو؟ رئيسي رئيس بتاع الدولة اسمه ولي الخاتمة الزول قال له شنو؟ أمي أمي ودع أمي كده اسمه شنو؟ ولي وارثة ليه أولادي أحبابي ولي وارثة أما اللي علمت من الله اللي هو شنو؟ جانب تزكية النفس وتقيضها قال له الله ولي مرشد القرآن عزل واحد يا رسول الشيخ القرآن وصفه بوصف بتاع المدح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصادقين اللي يأخذ فيها الله تعالى يقول لنا الشيخ القرآن يقول نريد ولد وين مولانا الآية اللي قالت والتبي الآمر الله المعمول منه ده المريد ذاته هذا ما ربنا سبحانه وتعالى قال شنو من يهد الله هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيف ان تجد له وليا مرشدا ذنبه يا رب المريد ذاته وفي السنه النبويه خير مثال النبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابه وضرب لنا امثله مثل جليس الصالح وجليس السوري كحامل المسك ونافخ الكير كحامل المسك اما ان يخزيك منهم واما ان تبتاع منهم واما ان تجد منه ريحا طيبه ويلا بتعمل على نفس ذلك جاء في مثال الصحبه يلا ترى زي ما هاوين الاوراق يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود لله علي احد ان تعمل بهذه الاوراق الى المراه ليها وكان يتعلم بها المسلمين واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا في شنو السنه في السنه النبويه قولوا شيلوا النبي شيلوا قولوا من العمل كم كم بالشريعه مرن يا شيخ ما نقصد يقول مفتوح بين الله تعالى لا يمل حتى تملوا لان كده زي ده تعالوا وين انفسوا دي عن الاوراق يحصل اللي ربط بين الشيخ بين الشيخ بين الغرب بين جسر واحد لكن بين الطوال سيدنا عبد القادر الجيلاني وين بره؟ العراق تبي ترجع تبي العراق الشيخ الجيلاني بلد وين؟ مصر انت ما قلني انا كده زي ده ربطنا شو اصحاب الدين وهذه الاذكار وهذه الاوراق انا التزمت بالعدد اللي بيسويه ده والالتزم بالعدد اللي بيسويه ده بس كده ده نعمل نفس ده ليه؟ الجيلاني والابتجامي ولا المحجي او الاخر ده نسبة شنو بنا طريقة الجيلاني طريقة شنو استغفار والصلاة والسلام لا إله إلا الله كيف ده معنى بلوك الدين طريقة عبد القادر الجيلاني استغفار والصلاة والسلام ولا إله إلا الله زي ما نستخدم القراءة نسبتها إلى القارئ مجازية، وإلا الكلام هو كلام رب العالمين. لما قلنا مذهب مالك، تتالي مذهب مالك شنو؟ الدين من ألف لحد ياء، ثلاثة آيات، ثلاثة أحاديث، بالآلاف. حتى ما كان مالك، لكن ده المنهج اللي انتهجه مالك واشتغل فوق اجتهادات، عشان كده نسب إلى مالك. نسبة إلى مالك مجازي، ونسبة إلى الله عز وجل يصحح الاثنين. هنا إن شاء الله يكون قد وصلنا خاتمة حلقة، ويجب لأن في أشياء كثيرة الوقت لا يسع لها إلا شنو يا أخوانا. الدلالة بتاعتها ماذا؟ الاسم بدعة والمصنف سنة ودين وشريعة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ما يتذكر بين شنو يا أخوانا ما الاسم وبين المسمى وبين ما هو مبتدا مخالف وبين ما هو مبتدا ولم يخالف اصل الشريعه. اللهم اعطنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، وارزقنا اتباعا.